الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب تحريم الكبر والإعجاب أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا يعبر به عن أقل ما يمكن أن يتصور، وذلك على عادة العرب وطريقتهم في الخطاب، حيث إنهم يعبرون عن الشيء اليسير جدا بالذرة. والذرة معروفة وهي صغار النمل. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. العلماء رحمه الله بعضهم يقول هذا جزاؤه إن جازاه، ولكن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعضهم يقول إن كان تكبره على قبول الحق والإيمان أنه رد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فإنه لا يدخل الجنة، وليس هناك حاجة لمثل هذه المحامل والتأويلات. وإنما يقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بمعنى أنه يمحص في النار، ثم بعد ذلك حينما يطهر وينزه يدخل الجنة، فيكون مصيره ومآله إلى الجنة. هذا معروف، وهذا هو الذي يكون به الجمع بين الأدلة التي تدل على مغفرة الله عز وجل لما دون الشرك، وأن من لا يشرك بالله شيئا فإنه لا يخلد في النار بحال من الأحوال. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. يعني هذا يسأل، بعضهم يقول هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وبعضهم يقول غير ذلك، ولا حاجة لتسميته، لأن المقصود هو المعنى، بيان المراد. فالتبس عليه الكبر بمعنى آخر، وهو التجمل والتزين أمام الناس والظهور بصورة حسنة، بثوب حسن، بنعل حسن ونحو ذلك، أو بمركب حسن. هل هذا هو الكبر؟ يعني هل من فعل ذلك فهو يطلب الترفع على الناس وأنه يكون قد تميز عنهم أو نحو ذلك؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فهذا من أسمائه تبارك وتعالى، وهذا الوصف يتضمن صفة وهي صفة الجمال، وذلك على ظاهره. فالله تبارك وتعالى جميل في ذاته، وهو جميل في صفاته وأفعاله، له الجمال والكمال المطلق من كل وجه. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولهذا كان من أسمائه الجميل. وقال: إن الله جميل يحب الجمال، وهذه من الصفات التي تكون كمالا في المخلوق، سواء كان ذلك من قبيل الجمال الظاهر أو الجمال الباطن. والجمال الظاهر بنوعيه: الجمال الجبلي الذي خلق الله عز وجل عليه الإنسان، فإن الله فاوت بين الناس في الخلق، فمن أعطي حظا من الجمال فلا شك أنه أكمل ممن لم يعطى من حيث الصفة الظاهرة، الصفة الظاهرة، وهذا في بني آدم وفي غيرهم. لكن ذلك لا يحصل به التمايز عند الله تبارك وتعالى في الميزان، إنما يحصل التفاوت والتمايز بالتقوى، وإنما يرتقي الإنسان ويرتفع بجمال الباطن وليس بجمال الظاهر. أهل الدنيا في كثير من الأحوال إنما يقيسون بجمال الظاهر: الدار التي يسكنها، المركب الذي يركبه، اللباس الذي يلبسه، الهيئة التي هو عليها، قد يكون أعطي جمالا وخلقة حسنة ونحو ذلك، أو امرأة أعطيت جمالا ونحو ذلك فترتفع في نظرهم، وهذا غير صحيح. والناس كما قال ابن القيم رحمه الله: أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. وإنما العبرة بما يحمله الإنسان من جمال الباطن والعمل والإيمان والأخلاق الفاضلة والكرم والعلم والعمل وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله جميل يحب الجمال. إذن الإنسان حينما يتجمل بأن يبدو بصورة حسنة فإن ذلك أمر ليس بمذموم شرعا، بل هو محمود. وبين صلى الله عليه وسلم الكبر، قال الكبر بطر الحق وغمض الناس، وقد تكلمت على هذا المعنى في ثنايا الكلام على معنى الكبر في ليلة مضت، وبينت أن معنى بطر الحق أي دفعه ورده أنفة، بخلاف من رد الحق لأنه لا يعلم أنه الحق، أو رده لشبهة أو نحو ذلك لأنه لم يتبين له صحة هذا القول أو صحة الدليل، وقد يكون فيه الحق ولكنه لم يترجح ذلك إليه، لم يعلم فرده لهذا المعنى، فهذا ليس مما نحن فيه، ليس من الكبر، إنما من رده تعاظما وأنفة وترفعا فهذا هو الكبر. رد الحق أيا كان هذا الحق، سواء كان مما يتعلق بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان مما يتصل بالحقوق الواجبة عليه أو حقوق الناس أو غير ذلك، حتى ولو كان في الأمور المادية البحتة. يعني هذا إنسان مثلا أخطأ في مسألة في الرياضيات، معلم رياضيات أخطأ في مسألة في الرياضيات، فجاء تلميذ من التلاميذ وقال له الصواب كذا، الصحيح كذا، ما الذي يحصل له؟ إن كان متواضعا فإنه يشكر هذا التلميذ على أن نبهه على هذا الخطأ، ولكن الكثيرين يأنف غاية الأنفة، ولربما يتحول إلى خصم أو عدو أو نحو ذلك. وكثير من الطلاب من التلاميذ حتى في الجامعات للأسف قد يجد بعض الملحوظات على أستاذه ويتحير كيف يستطيع إيصال هذا إليه، وقد يكون هذا الأستاذ من المتخصصين في العلوم الشرعية فيتحير، فتارة يضع له ورقة على سيارته أو ورقة تحت مكتبه أو نحو ذلك، وإذا قيل له اذهب إليه وكلمه وتحاور معه أو نحو ذلك فإنه يأبى شد الإباء. لماذا؟ لأنه يتصور أن هذا الإنسان قد يتخذ منه موقفا يعاديه يبغضه أو نحو ذلك. قد لا يكون كذلك هذا الإنسان الذي ظن به، لكن هذا القدر أو هذا المعنى للأسف موجود لدى بعض النفوس، إلا من هداه الله عز وجل وأصلح حاله. فأقول هذا لا يختص بالأمور الشرعية ورد الشرع، قد يكون هذا الإنسان مهندسا، قد يكون نعم، فيأتيه إنسان ويقول له هذه خطأ، أو يقول له زميل هذا خطأ، هذا الذي فعلته خطأ، أو هذا التقرير الذي أعددته عن هذا المشروع أو هذه الدراسة فيها أخطاء، فقد يغضب ويأنف، فهذا كله من الكبر، هذا من الكبر الذي لا يقبل الحق أيا كان هذا الحق، ففي نفسه شيء من التعالي والتعاظم، فهذا بطر الحق. وأما غمط الناس فقد أيضا ذكرت المراد به، وهو احتقارهم وازدراؤهم، لأن لا يرى الناس شيئا، إذا تحدث يتحدث عن هؤلاء الناس على أنهم هلك، أنهم جهلة، أنهم سذج، أنهم لا يفهمون، لكن هو وحده الذي يفهم، هو وحده الذي يدرك أبعاد الأمور، ولديه من سعة الأفق وما شاء الله ما صبر الأمور ما لا يكون لغيره، وهذا من الكبر. والله المستعان، وقد يريه الله عز وجل من جهله ما يفضحه به على رؤوس الأشهاد، أو يكون ذلك على يد أصغر الناس بالنسبة إليه وأقل الناس علما فيعلمه، والتاريخ حافل بشواهد من هذا القبيل. بعض الناس من بعض علماء أهل الضلال والبدع الذين يرون أنه لا يقف أحد أمامهم في المناظرة، علمهم الله عز وجل ما لا يعلمون ورد عليهم وأفحمهم، وبحمال يحمل في السوق أو نحو ذلك، حتى حيرهم وأبهتهم. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.